معاشر المسلمين الصادقون في مواقفهم وفي وجهتهم، يحفظون وداد إخوانهم ويحفظون الوفاء لأهل الإيمان ويذبون عن أعراضهم. المؤمن يقف سدا منيعا إذا ما حاول بعض الأفاكين أن ينالوا من أعراض المؤمنين الطيبين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. المؤمن يشعر بمواقف إخوانه العالية التي تبلغ قمم الجبال رجولة. انظر إلى موقف طلحة بن عبيد الله في قصة توبة كعب بن مالك رضي الله عنه، لما أن جاءه خبر توبة الله عليه وهرع الناس يقبلون على كعب بن مالك يهنئونه بتوبة الله، فلما أن دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحوله صحابته، قام طلحة بن عبيد الله فعانق كعبا وهنأه. قال كعب بن مالك: والله ما قام من المهاجرين غيره. فكان مالك لا ينساها لطلحة، لا ينسى. فكان كعب بن مالك لا ينساها لطلحة رضي الله عنهم جميعا، المهاجرين والأنصار، لكن ما قام من المهاجرين أحد إلا طلحة. قام وعانقه يهنئه بتوبة الله عليه. خذ أيضا مثلا في قصة عائشة في حادثة نيفه، جاءت امرأة من الأنصار تعانقها وتبكي معها فكانت عائشة لا تنساها لهذه المرأة. ماذا تظنون؟ إن مواقف الرجال وفى، إن مواقف الرجال يعتبر دينا. المؤمن يحفظ أو يحفظ وداد لحظة صادقة عاشها مع إخوانه، كيف بمن صحبته في دين وعلى سنة؟ كيف تتقلبون إذا ما تقلب أهل الباطل؟ أطردونهم بل أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوا. يا مؤمن، يا مؤمنة، أثبت على الحق، حافظ عليه، لا تتقلب، لا تعيش حياة الأفاعي والحيات. لا والله، لا تكن حرباء. ألوان متعددة وأوجه كثيرة واحتيالات وماكر، ثم تلبس جبة الاستقامة وقد تكون من أهل الصفوف الأولى. يا مسلم، يا مسلم، ينبغي أن تكون قويا في مواقفك، رجلا، وفاء، صدقا، نقاوة. وكثير من العامة، الطيبين يقول عن بعض إخوانه ممن عاشرهم، يقول: بيني وبينه عيش وملح، يحفظون وداد الجلسات الطيبة ويحفظون المواقف الجميلة، يحفظون مواقف الرجولة. يا رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. كن رجلا في عشرتك، كن رجلا في أخلاقك، كن صفحة واحدة مشرقة. المتقلبون سينقلبون اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا على الحق، اللهم انصرنا وانصر بنا، اللهم علمنا الوفاء، اللهم علمنا الوفاء والأخلاق الجليلة الطيبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه.